باب الغسل بعد الحرب والقتال. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله: فوالله ما وضعته. هذا كلام جبريل. الجبريل خاطب رسول الله قال: لو وضعت السلاح، يسأله. ثم قال: أخبر جبريل رسول الله قال: والله ما وضعته. فقال رسول الله: فأين؟ قال: ها هنا. فوالله ما وضعته. هذا كلام رسول الله. فقال رسول الله: فأين؟ قال: ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة قالت، فخرج إليهم رسول الله. باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. سبب الضحك ما كان بينهما من عداوة حتى قتل أحدهما الآخر، فقلب الله هذه العداوة وأزال ما في نفوسهما من غل، لأن أهل الجنة مطهرون من الغل والحقد إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل. باب من اختار الغزو على الصوم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى، ويدخل في ذلك طبعا أيام التشريق. باب الشهادة. الشهادة سبع سوى القتل. وعنه أي عن أنس عن النبي قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. الشهادة أو الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، وزاد الحريق وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت بجمع أي تموت عند الولادة، ومن وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه، ومن قتل دون ماله ودون عرضه، والمائد في البحر شهيد. أي كل هؤلاء أنواع من الشهداء. وصاحب ذات الجنب أي من مات ببطنه بمرض في بطنه، ومن وقصه فرسه أو بعيره يعني الدابة دهسته برجلها، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه، أو من قتل دون ماله أو دون عرضه، والمائد في البحر شهيد الذي يموت في البحر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، إلى قوله غفور الرحيم. عن زيد بن ثابت قال: إن رسول الله أملى علي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، أي ورسول الله يمليها على زيد بن ثابت، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى، فأنزل الله عز وجل على رسوله: وفخذوه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. باب التحريض على القتال. عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عايش الآخرة، فأغفر للأنصار والمهاجرة. فقال مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. باب حفر الخندق. وعنوا في رواية أنهم كانوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، وهو يجيب ما يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وارى التراب بياض بطنه، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. باب من حبسه العذر عن الغزو. عن أنس رضي الله عنه أن النبي كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. والعذر في رواية حبسهم المرض أعم من المرض وعدم القدرة على السفر. وفيه قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء القوم الذين تخلفوا في المدينة شاركوا الذين حضروا غزوة تبوك في الأجر بصدق نيتهم، باب فضل الصوم في سبيل الله. عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب فضل من جهز غازيا أو خلفه أو خلفه بخير. عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. من جهز غازيا براحلته ومتاعه وسلاحه. من خلف الغازي في أهله بخير يقوم بحاجاتهم فهما في الأجر سواء، كما جرى لعلي حين خلفه رسول الله في غزوة تبوك. عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. من أخوها؟ أم سليم حرام ابن ملحان، قتل في غزوة بئر معونة. إني أرحمها، قتل أخوها معي، يعني مع بمعنى معي يعني على أمري وفي طاعتي. باب التحنط عند القتال، ما معنى التحنط؟ ما يطيب به الميت. عن أنس رضي الله عنه أنه أتى يوم اليمامة إلى ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال: يا عمي ما يحبسك ألا تجيء؟ قال: الآن ابن أخي. وجعل يتحنط يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا أي انهزاما من الناس، فقال: هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله، بئس ما عودتم أقرانكم. هذا فيه توبيخ للمنهزمين. باب فضل الطليعة. وثابت بن قيس مات شهيدا في غزوة اليمامة، وهذا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رفع صوته، وكان جهوري الصوت، فخشي أن يحبط عمله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أما ترضى أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ ده فضل الطليعة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ أي خبر بني قريظة. فقال الزبير: أنا. فقال النبي: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. عن عروة البارقي قال: قال رسول الله: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. المغنم المقترن بالأجر، إنما يكون من الخيل بالجهاد. الترغيب هنا في ترغيب في الغزو على الخيل، بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة. باب الخيل. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: البركة في نواصي الخيل. باب من احتبس فرسا، لقوله عز وجل: ومن رباط الخيل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. وهذا من أعظم الثواب، باب اسم الفرس والحمار، يعني مشروعية تسمية الفرس والحمار. عن سهل رضي الله عنه قال: كان للنبي في حائطنا فرس يقال له اللحيف أو اللخيف. وعن معاذ قال: كنت أريذف النبي يعني خلفه على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ هل تدري حق الله على عباده؟ وسرد الحديث وقد تقدم. عن أنس بن مالك: إذا فاسم الفرس اللحيف واسم الحمار عفير. عن أنس بن مالك قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي فرسا لنا يقال له مندوب، فقال: ما رأينا من فزع، وإن وجدنا ودناه لبحر، أي سريع. ما يذكر من شؤم الفرس. عن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي يقول: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء فإنه في ثلاث، في الدار والمرأة والفرس، فالمعنى أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون مرافقة للإنسان: المرأة زوجه، والدار بيته، والفرس مركوبه. وهذه الأشياء الثلاثة أحيانا يكون فيها شؤم، أحيانا تدخل المرأة على الإنسان يتزوجها ولا يجد إلا النكد والتعب منها ومشاكلها، أيضا ينزل الدار فيكون فيها شؤم يضيق صدره ولا يتسع ويمل منها، أيضا الفرس، والفرس الآن ليس مركوبا، مركوبون ولكن مركوبون السيارات، بعض السيارات يكون فيها شؤم لكثرة حوادثها وخرابها، ويسلم الانسان منها. فاذا اصيب الانسان بمثل هذا فليستعذ بالله من الشيطان وليقل اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك، فيزيل الله عنه الشؤم. باب سهام الفرس. وعنه رضي الله عنه اي عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. هذا في القناة. باب من قاد دابة غيره في الحرب. عن البراء بن عازم انه قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة، وإن لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسلام، فأما رسول الله فلم يفر، لقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. باب الناقة. ناقة النبي. عن أنس قال: كان للنبي ناقة يقال لها العضباء لا تسبق، فجاء عربي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا من الدنيا إلا وضعه. باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. عن عمر أنه قسم مروطا على نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، اعطي هذا بنت رسول الله التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم سليط أحق به، وأم صليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله. قال عمر: فإنها كانت تسفر لنا القرب يوم أحد، أي تحمل لنا القرب يوم أحد. باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. عن الربيع بنت معاوية قالت: كنا نغزو مع النبي نسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ساهرة فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، استمعنا صوت سلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. ونام النبي صلى الله عليه وسلم. حرس سعد بن أبي وقاص رسول الله في بدر وأحد والخندق وفي رجوعه من خيبر وفي حنين. عن أبي هريرة عن النبي قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. باب الخدمة في الغزو. عن أنس بن مالك قال: خرجت مع النبي إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي راجعا وبدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. أقوال العلماء في الحديث: حس مضاف والتقدير أهل أحد، والمراد بهم الأنصار لأنهم جيرانه. المعنى الثاني: قال ذلك بلسان الحال للمسرة إذا قادم من سفر لقربه من أهله. الأمر الثالث: الحب من الجانبين على حقيقته لكونه أحد جبال الجنة، لحديث أبي عبس بن جبر مرفوعا: جبل أحد يحبونه ونحبه وهو من جبال الجنة، أخرجه الإمام أحمد. ولا مانع في جانب البلد من إمكان المحبة كما جاز التسبيح منها، وقد خطبه صلى الله عليه وسلم وخطبة من يعقل، فقال لما اضطرب: اسكن أحد. قال السهيلي: سمي أحد لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هنا، أو لما وقع من أهله من نصر التوحيد. وقال أيضا: كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن والاسم الحسن، والاسم أحسن من اسم اشتق من الأحدية. قال: ومع كونه مشتقا من الأحدية فحركات حروفه الرفع، الهمز والحاء والدال، وبذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه، فتعلق الحب من النبي لفظا ومعنى، فخص من بين الجبال بذلك. وهذا كلام طيب من الإمام السهيلي رحمه الله. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكفرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، فأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. باب فضل رباط يوم في سبيل الله. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، وروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ عن ابي سعيد رضي الله عنه النبي قال: ياتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب النبي؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه: ثم ياتي زمان فيقال: فيكم من صاحب النبي اصحاب النبي؟ فيقال: نعم. فيفتح: ثم ياتي زمان فيقال: فيكم من صاحب اصحاب النبي؟ فيقال: نعم. فيفتح. باب التعرض على الرمي، التحريض على الرمي. عن ابي اسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يوم بدر حين صففنا لقريش: وصفوا لنا اذا اكسبوكم فعليكم بالنبل، يعني اذا دنوا منكم فعليكم بالنبل. باب المشن ومن يتترس بترس صاحبه. عن عمر رضي الله عنه قال: كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله خاصه، وكان ينفق على اهله نفقه سنه، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عده في سبيل الله. عن علي قال: ما رايت النبي يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك ابي وام. باب ما جاء في حليه السيوف. عن ابي امامه: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. الآنك هو الرصاص. بما قيل في درع النبي والقميص في الحرب. عن ابن عباس قال: قال النبي وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك وعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيدي قال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. وهو في الدرع فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وفي رواية: وذلك يوم بدر. باب الحرير في الحرب. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص النبي لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنه في قميص من حرير من حكة كانت بهما.